بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق العالمين بيانا وصدق اللسان. أما بعد، فأسعد بكم أيها الإخوة والأخوات في مدرسة الروض الربع، ومع الدرس الواحد بعد المئة، وهذا هو المجلس ثم الخامس من مجالس تدرس الفرائض والمواريث، وعندنا الجوانب الحسابية التطبيقية، وسندرس لنا ثلاث أو أربع أبواب هذا اليوم إن شاء الله، ومنها الرد والمناسخات وقسمة التركات. وباب الرد وباب قسمة التركات يحتاج إليها، وإن كانت ليست الحاجة إليها ماسة، لا سيما أنها قد تحصل أحيانا ولا تحصل في كل المسائل، لكن هذا من نوع تكميل دراسة الطالب العلم لأبواب الفرائض التي نص عليها فقهاؤنا رحمه الله. نسأل الله أن يهدينا ويسددنا، ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن طالب: قل اللهم اهدني وسددني، وأذكر بهدايتك هدايتك الصراط أو الطريق، وأذكر بسدادك سدادك الرمي. ونسمع في مثل المسائل التي يكون فيها اشتباهات، يكون فيها اشكالات، فنسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. لا يهدي إلا أحسن الله، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا إلا هو، ونرزقنا السداد في القول والعمل. طبعا الرد نلحظه فقط عند فقهائنا الحنابلة، مشتهر بهذا القول، لكن لو تشوف الرحبية أو كتب البرهانية أو غيرها من منظومات في الفرائض دور باب الرد ما تحصل باب الرد. والسبب في ذلك أن فقهاء الحنابلة، أن فقهاء الشافعية كما في صاحب الرحبية مثلا، هو لم يقل بالرد. لو نقرأ هذا الكتاب الرحبية مثلا، وسأبحث عن باب الرد، سأجد اختزلوا اختزالا لأنه لا ليس عندهم الرد. كذلك مثل ذوي الأرحام. أما مسألة الرد فسندرس معنى كلام الفقهاء رحمه الله كما ذكر صاحب الرد كذلك، ثم شروط الرد وكيفيته، كيفية الرد. فيقال في الرد، معروف الرد والرجوع، لكن هنا متى نحتاج الرد حتى تتضح المسألة؟ مثل أبا عصام، مات شخص أم وبنت وترك 6000 ريال، فخلنا نقسمها قسمة كما يقال مباشرة. سلام أهلا هيك إن شاء الله. فأم وبنت نقسمها بالطريقة المعتادة بشكل فرضي، فنقول الأم بوجود ضرب وارث كما قال الجل: ولأبوي لكل واحد من السدس مما ترك، لا ولد ولا في ولد، والبنت النصف. أنت أول ما تشوفها كذا القراءة السريعة تقول نصف سدس، باقي ثلث، ما له أحد يعني باقي شيء ليس له أحد. لكن خل نتأكد فنقسم المسألة ونقول ما دام في 6 و2 فأصل المسألة 6، تداخل فنأخذ رقم أكبر، ونقول الأم لها السدس كم؟ 1، والبنت لها 3، إذا سيبقى 2 ما الواحد. هذا هو الرد. فماذا نفعل في الباقي حتى لو بنقسم 6000 ريال؟ نقول هنا 1000، هنا 3000، سيبقى 2000 ليس لأحد. هل نعطيها سعادة المحامي أبو عصام يستاهل قام بحل المسألة ويستاهل نسبة، أو نوديها بيت المال وتكون المنفعة عامة لجميع الناس، صلح بها الطرق ويعطى القضاة والمعلمين؟ هذا قول قيل به. لكن قول فقهاء الحنابلة كما صالح حتى صاحب الروض هنا كذا فقهاء الحنابلة في كتبهم الفرضية، لا، أنه بإمكاننا نرد على الورثة ما دام منهم أقارب، والله عز وجل هو الأرحم بعضهم أولى بعض، ليش نوديها بيت المال، نوديها حد نعطيهم نعطيهم اياها؟ طب الطريقه بسيطه جدا، نقول نعدل اصل المساله فيكون مردا بحسب عدد السهام. كم الان السهام عندك؟ كم سهام؟ 4. اذا خلاص نعدل 6 فنقول 4، كما فعلنا في التصحيح وكما فعلنا في العوض. تمام، فهنا نقول اصل المساله الجديد من عدد السهام 4 بس، فعل هذا بيتغير، فنقول 6000 تقسيم 4 1500. نعم 1500، اذا قيمه السهم الواحد 1500، هنا 1500 وهنا 4500، فاذا قسمنا 6000 على الام والبنت خلاص، هذا الرد بس بهذه البساطه. الرد لا سيما اذا كان ما في زوج وزوجه، لان يعني المساله اسهل جدا. اذا كان في زوج وزوجه، احد الزوجين، لانه ما يرد عليهم، ففيها تعامل اخر سنذكره الان. اذا على هذا الرد هو رجع الباقي بعد الفروق عند عدم العاصب. ليش نشترط عدم العاصب؟ انه اذا كان في عاصب تلقائيا اعطى الباقي، لكن هنا متى نحتاج الرد؟ في باقي وليس له اصل، تعطي من اصحاب الفروض الوارثين بالنسب بنسبة فروضهم. فإذا هو المآل هو زيادة في أنصبة ونقص في السهام، الأنصبة كثيرة لكن السهام أقل، مثل ما ذكرنا في هذه المسألة. ولو بقربها بنظرية الكيك كما يقالها شيخ عبد الله، نقول كأن الآن عندي، طيب مثلا لو كانت المسألة فيها يعني 4، سنقول فيه قسم أو في نصيب مال واحد، إذا ما الحل؟ أعيد تقسيم الكيكة. إذا ما قسمها 4 قد أقسمها طيب قسمين مثلا. فإذا هذه القطعة ستذهب إلى 2 مثلا. هذا يعني هي هو معاكسة لماذا؟ الرد معاكسة للعوض، صحيح. طبعا شرط الرد كما ترون وجود باقي، لأن لو ما في باقي فاسترخص المسألة ما في رد. كذا عدم العاصب بالنفس، سواء عاصب بالنفس كالابن أو الأخ أو ابن الأخ العم، أو مع الغير كالأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع العاصب الأنثى أو مع الفرع الوارث الأنثى، يعني بتاخذ الباقي طبعا. وكذلك وجود صاحب رد، طبعا الأشخاص يرد عليهم السبب أو المناط هو القريب من النسب، قريب من النسب، وهذا يخرج ماذا؟ نعم الأزواج الولاء، فقريب من النسب هو الذي يرد عليه، وهم على هذا 8 أشخاص. السلام عليكم، هيا يا شيخ علي، هل بك تصحصح معنا اليوم بعد مسائل الرد والمناسخات؟ عساك جايب قهوة مقطرة ولا جاي صحصح الراس. فعلى هذا اللي يرد عليهم 8 اشخاص، وتذكر يعني شوف من هم الوارثين الفرض من النسب. اتذكر الاصول عندنا الام والجده، الجد وينه؟ لا جد بياخذ الباقي. طيب نذهب الى الفروع، البنت بنت الابن هنا. طيب نذهب الى الحواشي، فنشوف الأخ اليوم ولا الأخ الشقيق ما ذكرناه، الشقيق أصلا مع السلامة، هذا أصلا يرث الباقي دائما ما يرد عليه. الأخت اليوم، الأخت الشقيقة، الأخت دائما، بشرط أن يكون الأخوات ليس عصبة من الأخوات. فلو قال هل يرد على الزوجين؟ عامة الفقهاء بل نقل الاتفاق كما ذكر ابن قدامة المولي وذاك ابن أقيل في شرح كبير، أن اتفق الفقهاء على أن الزوجين يرد عليهم. والسبب في ذلك أن المناط في الرد هو القرابة من النسب، وهذا ليس بقرابة من النسب. وإن كان اشتهر عند بعض المعاصرين اختيار ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية تعرف عنده أقوال مخالفة لأقوال جميل من المسألة، أنه يقول شو المانع يرد على الزوج؟ يعني هذه الزوجة التي أعطيت نصيبها بس الربع، ولماذا يرد على الأم والبنت مسكين، أو الأم مثلا أخت الشقيقة ولا يرد على الزوجة مع قريب ميت. لكنهم يعني فقهاؤنا أخذوا بما يسمى عموم الأدلة مثل أولي الأرحام بعضهم أولى بعض، وكذلك الاتفاق النقل. وإن كان ابن تيمية أخذ برأي عثمان رضي الله عنه أنه رد على أحد الزوجين، فيقال توجيها لهذا إما أنه أعطاه عصبة وممكن يلغز بها، هل يمكن أن يكون الزوج يرث بطريقين أو الزوجة ترث بطريقين؟ أوضح شيء في الزوج، هل ممكن تموت الزوجة ويرث الزوج بطريقتين؟ كيف؟ عشان تقول بالعم أن يكون هو توفيت امرأة عن زوج وما لها كما يقال عصبة، عصبته ابن عمها الذي هو زوجها، زوج بنت عمها ابن عمها، فالزوج له لا نص صحيح وابن عم له الباقي، إذا يكون المال كله له. فهذا ليس ردا في الحقيقة، هو إعطاء عاصب، هو أخذه بطريقين، طريقة أنه صاحب فرض وطريقة أنه عصبه. فلعل عثمان رضي الله لما أعطى هذا الزوج أنه عصبه أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أنه أعطاه من بيت المال من باب يعني أنه كما يقال كان خليفة. فإذا الرد هو قول فقهاء الحنابلة خلافا للمالكية والشافعية وذلك، الذي قالوا لا يرد بيت، أنه يرد بيت الموسم، ذلك كما قلت أنه غير موجود في كتب الشافعية والرحبية باب الرد. قد يقولون إذا لم ينتظم بيت المال فالحل أن نرد، لكن الذي اشتهر عنهم الرد هو الحنفية والحنابلة. ومن دليل الحنابلة والله عز وجل ويرحم بعضهم أولى بعض كتاب الله في آخر سورة الأنفال، فأن أولي الأرحام أولي من الأقارب أولى بالرد، أولى بيرد عليهم ويورثون. كذلك ذكر البهوتي في كشاف القناع في شرح المنتهى حديث آخر اشتهر عند الحنابلة في الطرق عليه، من ترك دينا فإلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دين، لما توسع بيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أصحاب الديون وقال صلى الله عليه وسلم، ثم لما اتسع بيت المال كان يقول من ترك دينا فإلي، أي يسدد عنهم بيت المال، ومن ترك مالا فلوارث. قال فعموم هذا الحديث يدل على أن أي شخص يترك مالا فيكون لوارث، ومن ذلك الرد لذوي الرحم. فعلى هذا لو ترك شخص 3 بنات ابن هؤلاء موضعهم، طب لاحظ انهم كلهم الاصل يرثون بالثلثين، لكن بما ان ما يوجد غيرهم فنقسمهم كانهم ذكور لانه بيرد عليهم، لان الاصل بيعطيهم الثلثين فرضا والباقي ردا. اجبنا البدايه ريح انفسنا، ايش نقول؟ مساله من 3، 1 1 1. طيب لو قلنا شخص توفي وترك 4 أخوات شقائق، فالأصل نقول 2 فرضا والباقي ردا، أجل من البداية نقول اعتبرهم كأنهم ذكور، فنعطي كل واحد من الأخوات، كل واحد من الأخوات 1، طيب فيكون مثلا 4. طيب بنت ابن وجده، لاحظ الآن اختلف، يعني الوارث الآن ليسوا من جهة واحدة، بنت ابن وجدة، وكلاهما يرد عليهم ولا في زوج ولا زوجة. نطبقها كما طبقناها قبل قليل معك يا عصام، فنقول بنت الابن النصف والجدة السدس. دائما في مسائل الرد أصل المسألة من 6، يعني ريح بالك، دائما مسائل الرد إذا لم يكن أحد الزوجين فالمسألة من 6 كما تلاحظون، يعني باستقراء المسائل دائما، فإما يكون يعني يكون المجموع 2 3 4 5، إن يبقى 1 2 3 4 يبقى 1 2 3 كده. فبنت الابن كم تأخذ؟ 3، والجد لها السدس. ما الحل؟ خلاص اشطب الستة وقل 4، خلاص هذا هو نسميه المرد، نتعامل مع أصل جديد وهو الأربع، نعاكس مسألة العون، تلك عادت المسألة هنا لا نقصت المسألة. طيب لو قلنا مثلا مسألة فيها بنت ابن وثلاث جدات. هنا فقط الجديد أن قد نصح المسألة من الكسار. فبنت الابن كم لها؟ النصف. ثلاث جدات، يتصور ثلاث جدات يرثنا؟ قلنا أن الجدات ممكن ثلاث جدات يرثنا، فلهن السدس. المسألة كما قلنا دائما من ستة، لكن هنا في انكسار، نعالج الانكسار فنقول ثلاثة، ننظر بالمباينة فنقول نثبت الثلاثة، ثلاثة وستة 18، ثلاثة في، لا هنا في خطأ. ما الخطأ؟ ضربتها في الستة وهذا خطأ. لا أحسنت، نضربها، نضرب الثلاثة في المرد، نحن نتعامل مع أصل جديد وهو مرد، فنقول المرد هو أربعة، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في ثلاثة 9، ثلاثة في واحد ثلاثة، مجموعة 12 صحيح، كل واحد له واحد. تمام. إذا طريقة مسائل الرد لو برتبها كما قال ترتيب شجري، إما لا يكون في أحد الزوجين، إما يوجد في مسألة فرض واحد، وهذه سهلة جدا مثل ما فعلنا قبل قليل، فيأخذ جميع المال فرضا أو ردا. طيب إذا وجدت مسألة أكثر من فرض، نقول مسألة دائما من ستة، دائما مسألة من ستة، ونجعل عدد السهام هو المرد وتعمل معه. طيب إذا المسألة فيها أحد الزوجين، فنقول إما يوجد معه فرض واحد، وهي سهل، فنعطي صاحب الزوجية فرضه والباقي كله للآخر. إذا وجد معه أكثر من فرض، هذا اللي بينها شغلة شوي، وهي أدق مسألة من مسائل الرد، هو أنه نجعل مسألة خاصة بالزوجية ثم نجعل مسألة خاصة لأهل الرد ترد عليه. وفي طريقتين في الحل سأطبقها بإذن الله، طريقة مبسطة وطريقة شباك فرض. يعطي صاحب الزوجية سهامه، لكن الباقي كله يكون لهؤلاء أصحاب الفروض، ثم تعامل معهم أن يرد عليهم. مثال، لاحظ بنت وبنت ابن وأم، والتركة 10,000 ريال، طبقها شيخ خالد. الآن البنت وبنت ابن وأم، كم للبنت؟ نصف. وبنت الابن حصل سدس، والأم ماذا في فرع وارث؟ صحيح سدس. أصل المسألة ستة. من خلال القراءة السريعة يا شيخ خالد، هل ترى أن في رد ولا في رد؟ لاحظ في نصف سدس سدس، صح، باقي سدس، باقي واحد من ستة. إذا خلينا نطبق، فنقول ثلاثة واحد واحد، ونمسح الستة الآن، ونقول المرد الجديد بترد إلى المسألة كم؟ خمسة. خمسة. طيب وزع الـ10,000 ريال، طيب ممكن تقسم 10,000 تقسيم خمسة، والناتج تضربه في السهام، 10,000 تقسيم خمسة 2000، 2000 ضرب ثلاثة ستة، وهنا 2000، هنا 2000، تأكد من العدد من الرقم الصحيح وشكرا، تأكد من، مضبوط مضبوط الحمد لله. إذا فقط الجديد عندنا وهو سهل كما رأيت الرد، أننا نعالج ما يسمى أصل المسألة بأن نضع المرد، والمرد هو مجموع السهم. طيب تفضل شيخ علي، جرب نفسك، أخت شقيقة وأخت لأب. والتركة 8,000، هنا نصف وهنا سدس كذا. طيب القراءة الأولية لها طبعا فيه رد صحيح، من باقي سدسين ما لها أحد صحيح. إذا فأقول لهم أبشروا سيأتيكم خير، ها سيأتيهم رزقهم من حيث لا يحتسبون. إذا هؤلاء يسألون اللهم أتجه معنا عاصبا ولا، ها ولا شقي ولا محروم. طيب المسألة من كم؟ ستة. أعطي الأخت نصيبها ثلاثة، وأعطي الأخت ياب واحد. تقول لو مسألة هكذا سيبقى اثنين. إذن عالج المشكلة بطريقة سهلة مبسطة وهي أني أمسح الستة وأقول أصل المسألة أصلا أربعة، أقسم الـ 8000 فرصة نطبق قسم التركات اللي بتأتينا بعد قليل. ماذا أقول؟ 8000 تقسيم أربعة 2000، 2000 ضرب 3 6، وهنا 2000 المجموع 8000. الحمد لله، إذن عالج المشكلة الحمد لله. تفضل الشيخ عبد الله. أم وأخت شقيقة وأخ لأم، وتلك 10000 ريال. كم للأخ لأم؟ كم للأم أولا؟ الثلث ولا فيه لحظة؟ إن كان إخوته فالأم السدس، صحيح. الأخت الشقيقة النصف، والأخ لأم ما دام واحد، نعم، وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس. أصل المسألة ستة، وهل تلحظ فرصة يشاركون معنا كذلك يعني من كان حاضر عن بعد؟ جيد، أحسنتم. طيب هل من القراءة الأولية في رد ولا في رد؟ أصبت باقي سدس ليس لها أحد. إذا العلاج أن نعطي كل واحد سهمه، الأم لها واحد، والأخت الشقيقة ثلاثة، والأخ لأم واحد. ما الجديد الآن سنفعله لأجل الرد؟ نعم، أن نجمع السهام فنرى أن مجموع السهام، نعم أحسنت، خمسة، وهذا أكثر شيء في الرد، من ستة يكون خمسة. فالآن عالجت يعني كأن الواحد هذا الباقي قسمته بين هؤلاء، وهذا فكرة الرد. نرجع إلى قصة الكيكة، يعني كان عندي 6 قطع كيك، وكانت الكيكة زائدة دي، وسويت الكيكة هذه، قلت خلاص بقسمها وأعطيك كل واحد قسيمة قطعها باللغة طيب مصغرة. ففي الحقيقة أنا هذه القطعة الباقية هذه قسمتها عليه، ماذا هو الرد؟ فإذا 10000 ريال، نعم، قسمة نقسمها على المرد، فلا تخطئ تقسمها على ستة، تقول أحسنت على 2000، ف2000 في واحد للأم كم؟ صحيح، هنا ستة وهنا 2000، صح. ممكن كل أخ يطبق هذه ولو بما يسمى بورقة أو على دفتر خاص في راسه. وسأعطيكم كذلك ما يسمى كروس تمرينات، جمعت كثير من التطبيقات هذه، فصار واحد يحل بيته كروس أنشطة. هتجون اللي معكم الواجب بس القادم. طيب طيب إذا كان مع أهل الرد أحد الزوجين، وهذه اللي كما قال فيها شوية مطبات نفهمها، لازم إذا كانت في أكثر من فرد، أما إذا كان فرد واحد سهل. فإذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرد واحد أو صنف واحد متعدد، فهي حالتان. فإذا كان عندي زوج وبنت، المسألة سهلة جدا، الزوج له الربع، والبنت لماذا أعطيتها الباقي هنا؟ لأني لما طبقت الآن وأعطيها النصف سيبقى ربع ما لها أحد. أقول من البداية ريح بالي أنه خلاص البنت أرد عليها ولا أرد على الزوج باتفاق كما قلنا. إذا بدل ما أقول لك يا بنت النصف فرضا والباقي غض، من البداية أقول لك الباقي، وتنضبط المسألة. ترى المسألة بحسب ما يسمى أصل الزوج، بحسب مقام الزوج، مثلا أربعة، واحد الزوج وثلاثة البنت، عندي 8000. طيب أقول 8000 تقسيم 4، 2000، 2000 في 1، 2000 وهنا 6000، الحمد لله، حل المشكلة، واضح؟ المسألة إذا كان فيه فرض واحد مع الزوج سهل، زوجة ثلاث بنات، زوجة وثلاث بنات، لاحظوا الزوجة لها الثمن، لماذا أنقصتها؟ شيخ علي لماذا حرمت هذه الزوجة من نصيبها الأكثر الربع؟ أحسنت، وجود فرع وارث، إن كان لكم ولد فله الثمن ما تركتم، إذا فأعطيها الثمن. طيب البنات بنص القرآن فله ثلث ما ترك. لماذا خالفت النص الشرعي؟ أين الاستجابة لأمر الله ورسوله؟ أعطيناهم بعد زيادة. أعطيناهم زدناهم، صح؟ فلهم ثلث ما ترك. عملنا بآية وعملنا بآية أخرى هو قول زن نقول ارحم بعض ولا بعض. إذا أعطيناهما الثلثان فرضا والباقي ردا، إذا من البداية أقول لها الباقي ردا. فبدل ما أعطيها أعطيهما كنت أعطيهم ثلثين كذا، أنا ريحت بالي وأعطيتهم. طيب لماذا فعلت هذه الخانة الثانية؟ لأن في انكسار بين السبعة والثلاثة، فأنظر فرأينا أنه في مباينة، أثبت الثلاثة وقلت ثلاثة في ثمانية 24، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في سبعة 21، لكل بنت سبعة. طيب لو كانت تركة 12، أقول 12 تقسيم 24 500، صح؟ 500، 50 ضرب 3 1500، 500 ضرب 21 10500 لكل بنت بنحو يعني 3575 3500 تمام. لكن هنا الإشكال أيها الأخوة، إذا كان أحد الزوجين أصناف مختلفة ما يرد عليهم، مثل زوج وبنت وأم، أنا سأرد على البنت والأم فكيف أتعامل؟ فنقول هل درس بعضكم الطريقة المبسطة التي تبناها مثلا الشيخ سعد الختلان وهي اشترت عنه، ثم مجموعة المؤلفين من الشيخ داود في كتاب التيسير طبعا عمل بها، وحتى بعض القضاة يعني يعمل بها بدل ما يحلونها بطريقة ما يسمى الجامعة مثل طريقة الشباك الفرضي التفصيلي، يحلونها بطريقة مبسطة وأنا سأطبقها الآن ثم نطبق الشباك الفرضي. فإذا أردنا الطريقة المبسطة أقول أفصل بين الزوج ثم الباقي قسمه بنفس التقسيم السابق، بنت الأم قسم المسألة من ستة وأعطيه الباقي. مثال فأقول زوج وبنت أم خلينا نطبخ زوجة زوج وبنت وأم كانت بينهم. طيب يلا بطبق يعني خلي مثلا زوج وبنت وأم الطريقة المبسطة أن أحل المسألة للزوج ثم أحل البنت والأم وأعطيهم الباقي لوحدهم. فالزوج هنا كم يرث؟ الربع، وهنا له الباقي، صح؟ طبعا خلينا ما يسمى نطبق تدريب عملي نتأكد هل المسألة رد ولا مسألة رد، لا تخطئ. نقول خلينا نبدأ كخطوة أولى تجريبية، خلينا جعلها كما قلنا مسودة. فالبنت هنا النصف والأم كما ذكر كذا بعض الأخوات يشاركوا، الأم السدس كذا. المسألة من كم؟ إذا في ستة وأربعة 12 في توافق، فهنا ثلاثة وهنا ستة وهنا اثنين، اجمع لي يا شيخ علي 11، بقي واحد. إذا حتى الواحد هذا مؤثر سيكون يقسم البنت والأم. فلو افترضنا مات الميت وترك 12000 ريال، ويفضل في المبسطة أن أعطي المال مبلغ حتى أقسمه. طب ما دام فيها رد الآن فنقول خلنا نتعامل معها كما سيرد. الزوج أعطى نصيبه كامل ونقول خلنا نفتح مك، نقول أعطى الزوج نصيبه، ولأنه ما يرد عليه نقول له يعني خل كنت أتخيل مع الطلاب والطالبات أقول كأننا الآن في مجلس الرجال، نقول الزوج تعال سنقسم نعطيك نصيبك ونقول لك مع السلامة يلا وفي وجهك طيب محترما مقدرا، لأنه خلاص ما لنا علاقة فيك، الباقي بنروح في الصالة نتفاهم مع البنات دول نعطيهم الباقي. خلاص هذه فكرة المسألة مبسطة. فالزوج نعطيه الربع والبنت والأم لها الباقي. المسألة من أربعة هنا واحد ثلاثة. طيب قسم المبلغ. هذه مسألة مبسطة، أقول 12 تقسيم أربعة صار 3000 كذا صح. هنا 3000 كم سيبقى؟ 9000. طيب أقول للزوج يلا خذ نصيبك ومع السلامة، ما لك إلا 3000. ال9000 هذه سنقسمها على بنت والأم، فأكتب كأنها مسألة جديدة. نقول بنت وأم، وتلقائي لابد تكون أصلا مسألة من كم؟ من ستة دائما كما قلنا قبل قليل. افترض خلاص الزوج خلصنا من الفترة، خلاص نجعل المسألة كأنه فقط بنت وأم ونقسم ال9000 عليهم. فالبنت لها النصف والأم السدس. المسألة من ستة ثلاثة واحد، إذن أصل مسألة جديد أربعة. طيب كم سيبقى؟ ما قسم 12، قسم كم؟ 9000 هو الباقي، إن هو ف9000 تقسيم أربعة كم؟ 52 صح؟ كذا 9000 تقسيم أربعة يساوي نعم 2250. هذا السهم الواحد، يعني هنا 2250. طيب وضرب ثلاثة 6750. شوف لاحظ هذه الطريقة مبسطة، أننا فصلنا. وهذه الطريقة في النظر عموم المشاكل في حياتنا، يعني لو جاتك أي مشكلة في حياتك، يعني قضية مثلا معقدة مشبكة مثلا جتك يا شيخ عبد الله، وأنت يعني في الدائرة القضائية ودائرة المحاماة أو شيء من ذلك، ماذا ستفعل؟ ممكن أحد التفكيرات في نظر المسألة أني أجزئ المشاكل، أقول في مشكلة قائمة أن أبوكم مثل ما ينفق عليكم، طيب هل تحل؟ طيب أن أحد العيال عنده مشكلة أنه عياذ بالله تعطل في التأثير، فأنت ممكن تعالج المشكلة طيب بالنظر جمع المشاكل كلها وتعالجها بطريقة واحدة أو ما يسمى باكج واحد. وفي طريقة ثانية لا، وفي طريقة النظر في الأزمات والمشاكل لا، تقول جزء المشاكل خلاص. مشكلة أن الأب لا ينفق هذه أعالجها، مشكلة أن الابن هذا يتعاطى كذا فأعالجها بمعالجات خاصة. هنا الطريقة المبسطة تقول لك لا، جزء المشاكل افصل بينها، لا تدخل هذا بهذا. طيب خلينا نطبق مسألة أخرى. فلو مات رجل عن زوجة وأم وأخت الأم والتركة 8000، فخلنا نجرب أول شيء. نقول مسألة الزوجية، زوجة يفضل طبعا أن نطبق حتى نتأكد أنها فيها رد. نقول الزوجة ربع الثمن ربع، والأم أو ثلث، ما في جمع من الأخوة ولا ثراء الثلث، والأخت يوم واحد لها السدس. طيب المسألة من 12، الزوجة كم لها؟ ثلاثة، وهنا الثلث ثلث ال 12 أربعة، والسدس اثنين. خلينا نتأكد، ستة سبعة ثمانية تسعة، إذا في تسعة، إذا باقي ثلاث، إذا هي المسائل رد. فنرجح أنفسنا ونعدل لأن نسوي لها تجربة طبعا. فنقول المسألة من أربعة واحد والباقي ثلاث. طب خلينا نقسم المبلغ. مبلغ 8000، 8000 تقسيم أربعة 2000، هنا 2000 و2000 ضرب ثلاثة 6000. يقول يا أيتها الزوجة الكريمة الله يبارك فيك ويبارك لك في الألفين مع السلامة. خلاص أعطيناك نصيبك مع السلامة، لا ترج لا ترجينا شيئا، ما في رد. ابن تيمية ابن تيمية ما عندنا ابن تيمية في المسألة. طيب تأتي الأم والأخت اليوم نقول تعالوا أنتم في الصالة نتفاهم معكم نعطيكم نصيبكم فرضا وردا. كم؟ يقول 6000 روزي عليكم ان شاء الله، فابشروا بالخير. فالام والاخت اليوم، الام كم لها؟ الثلث، والاخت اليوم السدس. دائما اصل مثلا من 6، فالام لها 2 والاخت اليوم 1، اصل مسألة 3. كم الباقي لهم؟ 6000 صح؟ خلاص 6000 تقسيم 3 2000، هنا 4000 وهنا 2000. 2000 اكتمل المبلغ وزاره الحمد لله. فاذا قسمنا هذه المسألة كما أراده الله عز وجل منا وكما نص الفقهاء رحمه الله. طيب، زوجة وجدة وأخت لأم، لا أخت لأب، مبلغ 12000. طيب بالاستقراء نجدها مسائل رد، إذا مباشرة نقول الزوجة بتاخذ نصيبها وهو الربع، وهؤلاء لهم الباقي. مثلا 4، 1، 3، مبلغ 12000. 12000 تقسيم 4 3000، 3000 هنا و3000 وهنا 9000 صح؟ طيب قسم 9000 على الجدة والأخت اليوم. الجدة كم ترث أصلا؟ سدس، والأخت الأب النصف. المسألة من 6، 1، 3، أصل المسألة الجديد ما يسمى المرد 4. طيب قسم لي 9000 مثل ما فعلنا قبل قليل، 9000 تقسيم 4 صح؟ اللي قلنا 2000، 2250 وهنا 6150 هكذا. إذا قسمنا هذا المبلغ عليهم. طب هذه ما يسمى الطريقة المبسطة، وأحد الطرق التي اشتهرت وهي من إبداعات الفقهاء رحمه الله، اسمه الشباك الفرضي، أظن ابن الهاد من الفقهاء، التي ذكر هذه في المناسخات وطبقت في مسائل الرد ومسائل الرحم وغيرها. والطريقه اني اجعل مسالتين، مساله تسمى مساله الزوجيه ومساله الرد، ثم جامعه بينهم حتى اقسم المبلغ كله او المساله. فنسوي مرحله اولى عمل المسائل، ثم نستخرج جامعه، نستخرج سهام كل وارث من جامعه. طبعا هذه الطريقة الفرضيون يحبون كما قلت جمع المسائل، وكذلك يحبون كذلك ما يسمى الاختصار قدر الإمكان، يعني كل ما أمكن تقليل الأرقام أولى من تطويلها، وهذا تلحظه في أكثر من اختصار عندهم. فنعمل مسائل، نعمل مسألة صاحب الزوجية تسمى مسألة زوجية تؤصل، إن كان في انكسار يصحح الانكسار، ثم مسألة لها الرد، وإن كان في انكسار يصحح الانكسار، ثم نستخرج الجامعة. طيب كيف نستخرج الجامعة؟ ننظر بين باقي مسألة الزوجية ومسألة الرد، باقي مثلا 3 باقي مسألة الزوجية ومسألة الرد، يعني كم المرد والمصح، حتى نختصر قدر الإمكان. كيف نختصر؟ إن تماثل يعني 3 و3 خلاص نختصر رقم 1، إن تداخل كما سيأتي تطبيقه يقسم الأصغر على نفسه مثل 6 و3، 6 يقسم على الأصغر نفسه 3 تقسيم 3 1، والأكبر يقسم على الأصغر 6 تقسيم 3 2، وإن توافق يقسم على أكبر عدد ينقسم عليه مثل 6 و4. نقول 6 و4 كلاهما بلان القسم على 2، خلاص 6 تقسيم 2 3، 4 تقسيم 2 2، وإن تباين خلاص يبقى على حال ما في مجال الاختصار. ثم نضرب أصل مسألة الزوجية وزيادة التطبيق، مثل أصل مسألة الزوجية 6 في المثبت في مسألة الرد، ثم تخرج الجامعة نطبق. طبعا في مرحلة ثالثة استخراج سهام كل وارث من الجامعة، لما عندي جامعة جمعت نصيب الزوجية ونصيب أهل الرد في جامعة واحدة في خانة واحدة. نضرب سهام الزوجية في مثبت مسألة الرد، هذا سهامهم الجامعة، سهام كل صاحب رد في مثبت الباقي مسألة الزوجية. وباختصار مثبت الثانية في أصل الأولى، سهام زوجين، مثبت الاولى في سهام الثانيه. ممكن كجانب تنظيري يمكن ما استوعبها الا بتطبيق العملي. طب هذه ما نطبقها لانها مرت معنا وليس فيها اشكال، لان ما في زوجين. لكن خلينا نطبق اذا كانت المساله فيها احد الزوجين. كذلك هذه المساله سهله، لماذا؟ لانه فيه واحد بس، فما عندنا مشكله فيها. زوج هذا اخوات اصدقائي تعطيهم الباقي، ما عندنا مشكله، سهله جدا. كذلك هذه سهله، لان خاصة الزوج تعطي نصيبه والباقي كله للجدات. هنا كذلك زوجتان وجدتان، خاصة الزوجه زوجتين تعطي نصيبهم والباقي كله للجدتين، ما عندنا مشكله. لكن الاشكال هنا فيما لو كان هناك باقي اكثر من فرض وفيه رد، فمثل زوجه وام واخ لام. نطبق الطريقه ما يسمى الشباك الفرضي، فنقول الزوجه كم ترث؟ وتاكدنا مثلا ما يسمى فيها رد. كم نصيب، كم الزوجه تاخذ هنا؟ ربع. للام الثلثة، والاخ لام واحد السدس. طيب المسألة من 12، بس احنا لما تأكدنا ان مسائل الرد خلاص، مسألة الزوجية نجعلها من مقام ذلك الزوج، وهنا نقول الباقي في رد. مسألة من كم؟ أربعة، واحد وثلاثة. طب الآن هذه مسألة الزوجية نسميها، اللي بعدها هي مسألة مثل تكون مناسخات تأتينا، هذه مسألة الرد. طيب يلا خل نحل أهل الرد لحالهم. فالأم كم لها؟ الثلث صحيح، والأخ لهم السدس. طيب أصل المسألة من كم؟ ستة، ودائما أصل المسألة من ستة. هنا للأم اثنين، وهنا واحد، كم المرد؟ ثلاثة، ما في انكسار ولا شيء. طيب وش اللي باقي؟ باقي الجامع. كيف نستخرج الجامع؟ أول شيء ننظر بين هنا الباقي وأصل المسألة من باب الاختصار قدر الإمكان. نقول ثلاثة وثلاثة، شو العلاقة بينهما؟ نساويهما تماثل. فإيش إيش نفعل إذا كان في تماثل؟ قلنا قبل قليل إذا كان في تماثل فنختصر رقم واحد، خلاص هنا واحد، هنا يختصر واحد. ماذا فعل في الواحد حتى استخرج الجامع؟ أضرب واحد في الأربعة في أصل المسألة الأولى، أصل المسألة الزوجية، كم الناتج؟ أربعة. هذه الآن ما يسمى الجامعة التي هي أصل يجمع مسألتين جميعا. تمام. ثم ماذا أفعل الآن حتى أعرف نصيب الزوجة؟ كم نصيبها؟ أضرب واحد في واحد، واحد، وهنا اثنين في واحد، اثنين، واحد في واحد، واحد. فهم تأكد المجموع ثلاثة أربعة، الحمد لله أربعة. الآن كما قال أخرجنا الجامعة تجمع سهام كل شخص من هؤلاء الوارثين. فإذا الزوجة ترث في المسألة كلها واحد من أربعة، والأم ترث اثنين من أربعة، وكذلك الأخ لهم. وإذا أردت أن تتأكد هل حلك صحيح فانظر أن المجموع هنا ثلاثة، هو المجموع هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. طيب خلينا نطبق مسألة أخرى، فنقول لو في زوجتين وأم وأخوي الأم، لاحظ فيها انكسار في الزوجتين، مجرد تشوف زوجتين، زوجتين ما لهم إلا ربع والثمن، تلقى في انكسار. زوجتين أو ثلاثة أو أربعة لابد تكون في انكسار. طيب كم للزوجتين هنا؟ الربع، نعم. وهنا نقول الباقي مثلا من أربعة، واحد، ثلاثة، في انكسار، صح الانكسار يا شغالي؟ عشان ما عندنا مشاكل، هالزوجتين دول مختلفين في كتر الحياة، تبيهم بعد يستمرون في خلافاتهم ومناقراتهم كما يقال بعد الوفاة. اثنين ضرب أربعة ثمانية، ثمانية. إذا الأصل الجديد ثمانية. اثنين ضرب واحد اثنين، اثنين ضرب ثلاثة ستة. انتهينا من المسألة الزوجية، خلاص ننتقل إلى مسألة الرد. طيب في مسألة الرد الآن نقول الأم كم لها؟ لاحظ أخوين لأب، أخوين لأم، سدس صحيح، والأخوين لأم، نعم الثلث، هم شركاء في الثلث. أصل المسألة من ستة. طيب الأم لها واحد والأخوين لهم اثنين، ما في انكسارهم الحمد لله. طيب الآن ننظر بين الستة والستة باب اختصار قدر الإمكان، فيه تماثل. عفوا أحسنت، هذا تنبيه جيد. فنقول ما شاء الله متفقين يا شباب. فأصل مسألة جديد ثلاثة. طيب الآن ثلاثة وثلاثة الآن متماثلة، نختصر الرقم واحد. هنا واحد وهنا كذلك، لا لاحظ أن أحسنت، ستة ثلاثة. الآن ماذا نسمي العلاقة بستة ثلاثة؟ تداخل. ماذا نفعل؟ نقسم الأصغر على نفسه والأكبر على الأصغر. الستة قسمة طيب على الأصغر، قسم الأصغر على نفسه واحد، وقسم الستة على الأصغر، ستة تقسيم ثلاثة اثنين. طيب الآن اثنين ضرب ثمانية 16، الجامع 16 مضبوط ماشي صح تمام. الآن طيب أريد أن أعرف نصيب الزوجتين، أقول اثنين ضرب اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، ولا أضرب اثنين في واحد؟ اثنين في اثنين، اثنين في اثنين صح؟ أضرب الزوجتين من المثبت من المسألة الأولى فيقول اثنين أربعة. طيب وهنا واحد في واحد واحد، وهنا اثنين في واحد طبعا في خطأ يبدو صح؟ اثنين في واحد اثنين، شوف لاحظوا في خطأ عندنا، وش وجه الخطأ؟ فلما جينا هنا في المسألة هذه هنا واحد طبعا، يعني المثبت هنا يعني هنا اختصار الستة أحطه هنا، المثبت المختصر هنا أحطه فوق هنا، اختصار الستة اثنين، اختصار الثلاثة أحطه هنا تمام، فاضرب واحد في ثمانية ثمانية، أصلا مسألة ثمانية فقط صار عندنا غلط في المسألة دي، واحد في ثمانية ثمانية، ثم أقول للزوجتين واحد في اثنين اثنين تمام، وهنا واحد في اثنين اثنين، واثنين في اثنين أربعة، تأكد أربعة أربعة الحمد لله لاحظته، فقط إذا صار في غلط عندنا في هذه المسألة، وكما قال الشيخ أحمد نعاكس. طيب زوجة وأم وثلاثة إخوة اليوم، وقد انكسار تصحيح الإخوة اليوم، الزوجة كم نعطيها؟ الربع، وهنا الباقي مثلا أربعة واحد ثلاثة، ما عندي مشكلة. أنا نبدأ بمسألة أهل الرد، أقول الأم لها لا سدس في أخوة الأم، وهنا الثلث نعم، مسألة دائما ستة واحد واثنين، البصل المسألة الجديدة ثلاثة، بس لاحظوا في مشكلة اثنين وثلاثة أخوة الأم لابد صح من الانكسار، فنقول اثنين وثلاثة تباين، فأحط ثلاثة فوق ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب أعطي الأم نصيبها، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، لكل أخ لأم اثنين، ما عندي مشكلة الحمد لله. طيب الخطوة القادمة هي استطراد الجامع، نختصر قدر الإمكان، فننظر بين هنا الثلاثة ما يسمى الباقي من أصل المسألة الأولى ومسألة أصل ما يسمى أصل أهل الرد، أصل المسألة الثانية. طيب باختصار قدر الإمكان، ما العلاقة بين 9 و3؟ تداخل. نقسم الأصل على نفسه، نقول 3 تقسيم 3 واحد، يحطه هنا 9 تقسيم 3 3، وحط 3 هنا. طيب فأضربها في ما يسمى أصل المسألة الأولى، 3 4 12 الحين صح؟ خلينا. طيب 3 في 1 3، وهنا 3 في 1 3، 6 في 1 6، تأكد صح عندنا. معنى شيخ علي ولا تداخلت أرقام؟ إيه 4 هذه هي ما يسمى أصل المسألة الأولى. نحن نضع الزوجية لها مسألة أخرى مستقلة يعني، وارد خاص يأخذون الباقي. والحمد لله بهذا قدرنا نحل المسألة دي ولا أخطأنا فيها. مثال كما يقال، أخطاءه يبني منها سلما لنجاحه، لا تتعثر بالصخرة بل ابني بالصخرات سلما لنجاح، كما يقال. ليس هناك فشل إنما تجارب. صح، لو حصل سبورة لكان أفضل، وعندنا سبورة بس حتى بيتابع الجميع. السلام عليكم. شو عمر؟ أين قهوتك شو عمر؟ طيب الآن نشوف مسألة شيخنا، زوجتين وأم وثلاثة إخوة لأم. نفس المسألة السابقة بس زودنا زوجتين، ولعل حتى يكون في انكسار، صار انكسار. فالزوجتين كم نعطيهما؟ ثمن ولا ربع؟ الربع. وهنا لأن المسألة ندري أن فيها رد فنعطيهم الباقي. المسألة من كم؟ 1 4 1 3. عندنا إشكال في الزوجتين، كانوا صح الانكسار. هنا 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 3 6. انتهينا من المسألة الزوجية، نأتي لمسألة الرد. فنقول ما الزوجتين انتهينا منهم ترى، نأتي الآن أعطيناهم نصيبهم. فالأم السدس نعم، والثلاثة الإخوة اليوم الثلث. أعطي الأم نصيبها، المسألة بستة طبعا دائما، 1 و2 في انكسار بعد، فاللي صح في انكسار في المسألة الخاصة في مسألة الرد. وهنا فنقول 3 نعم، نضربها في أصل المسألة، 3 في 6، عفوا أحسنت يا شيخ عبد الله، لا نضربها في المرد وليس في أصل المسألة القديم. المرد 3 3 في 3 9. طيب اضرب 3 في 1 3، 3 في 2 6، والحمد لله صحت المسألة. طيب الآن ما الحل في استخراج الجامع؟ كيف نستخرج الجامع؟ نقول باب الاختصار قدر الإمكان أنظر بين 6 و9 المصح المسألة الثانية، والباقي من نصيب المسألة الزوجية. باب الاختصار قدر الإمكان، ما العلاقة بينهما؟ توافق نعم، إن كان توافق قسم على الأكبر عدد ينقسم عليه، مش أكبر عدد ينقسم عليه؟ 3. فقسم 9 تقسيم 3 3، وخلي مثبت هنا، و6 تقسيم 3 2، وخلي مثبت هنا. ثم ماذا أفعل حتى أعطي نصيب الزوجتين؟ 3 في 2 كذا، أحسنت. الجامع أول شيء، الجامع أضرب 3 في 8، أحسنت، 24 مضبوط، 24. أعطي زوجة نصيبها أو هم زوجتان، 3 في 2 6، ثم أعطي 3 في 2 3 في 2 6، 6 في 2 12، خلنا نتأكد، 12 و12 24، الحمد لله. وبالطريقة المبسطة تمام، لو نقول مثلا الأصل المسألة، عفوا نعم، بالطريقة المبسطة خلينا نحلها، ولنقل ما تركه الميت مثلا 8000، ولا نصحح ولا نسوي جامع ولا شيء، تمشي تنجرف. فنقول الزوجتين كم لهم؟ الربع، والباقي للأم والإخوة اليوم. كم أصل المسألة؟ أربعة، واحد، وثلاثة. طيب بدون تصحيح نقول 8000 قسمها عليهم 2000، صح؟ 2000 في واحد 2000، كل واحد لها 1000. عالجنا المشكلة، خلاص، مع السلامة. يلا نأتي الآن للأم والإخوة اليوم، كم سيبقى لهم أصلا؟ بس 6000. نقول 6000 نوزع عليهم، فالأم لها السدس والإخوة لهم الثلث. أصل المسألة 6، 1 و2، أصل المسألة الجديد 3، هذا مرد. طيب الـ6000 طيب نقسمها طيب على 3، كم؟ 2000. 2000 في 1 2000 والحمد لله، و2000 في 2 4000، كل واحدة تقريبا 1250 350 كذا تقريبا. المقصود أنه ممكن تعالج المسائل بدون رد والجامع وبدون تصحيح بالطريقة هذه، لكن مدى الفقهاء رحمه الله اعتمدوا الطريقة شباك فرضي والتصحيح كذا عملناها. شوف، لاحظ مثلا أم وبنت، ولاحظ المسألة هذه من القسم أنه ما في زوج، ما في زوج، والمسألة سهلة. كم نعطي الأم هنا؟ سدس، والبنت النصف. المسألة من 6، 1، 3، أصل المسألة جدي 4000، خلاص عندها 40000. كيف تقسمها؟ هنا 10 وهنا 30000، الحمد لله. طيب أم وأخت شقيقة وأخ لأم والتركة 10000 ريال، نفسها الأم لها سدس، أخت شقيقة النصف، والأخ لأم السدس. والمسألة واضحة فيها رد. أصل المسألة الجديد كم؟ لا مو 6، إن هو أصل المسألة 6 لكن سنجد أنه فيها رد. أحسنت، 5، نقول 10000، 2000، وهنا 6000، وهنا 2000. وهكذا. خلينا ناخذ مسألة من المسائل اللي فيها رد، وخلينا نحل بالطريقة المبسطة. زوج وجدة وأخ لهم والتركة 12000، كم نصيب الزوج؟ كذا بالقراءة السريعة. طيب السادس الزوج هنا الربع كذا، كم ربع 12؟ الزوجة، الزوج هنا، صح الزوج، نعم أحسنت. كم نعطيه؟ 6000، صح؟ إذا النصف فيأخذ 6، سيبقى 6، وهذه ماذا سنفعل بالستة؟ نقسمها الجد والأخوة. فالجد لها السدس والأخ لهم السدس، المسألة من 6. وشوف، لاحظ هذا أقل رقم ممكن تصل إليه مسألة الرد، يعني أسهل رقم 2. هنا 1 و1، والباقي 6000. كيف نقسم 6000؟ 3000، 3000، صح؟ الحمد لله. وهكذا أي مسألة تأتيك. والفقهاء مثل صاحب الرد ذكر، وإن بقي بعد فرض شيء ولا عصبة معهم، لاحظ الشرط لا عصبة، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. وذكر الآية، قال غير الزوجين فرد عليهم كما قلنا باتفاق العلماء، لا نسوي المقرأة. وذكر حالات مسألة الرد، إذا كان رد عليه واحدا يقول خلاص أجله المسألة واحد، يأخذ كل فرض ورد مثل بنت. وإن كانوا جماعة بنات وجدات خلاص أخذوا كذلك بالسوية. إن اختلف جنسهم دائما أصل مثلا من 6، مثل جدة والأخلوم من 2، أخلوم 3، أم بنت 4، كلها طبقناها قبل قليل إلى 5. إن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بفرض مسألة الرد كما ذكرنا، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة زوجية مثل ما طبقنا. طيب نأتي الآن المناسخات. لا تنسخ مناسخات كذلك، يعني قد تحصل في الواقع، وهذه تحصل من يعني خلال حتى حديث القضاة وأخبارهم أنه فيه تحصل. والسبب في ذلك كما يعلم أنه أحيانا في بعض التركات يكون في اشكال، يكون في خلاف، يكون في تاخير، وذاك قدر الامكان يقال للورثه اذا مات ميتهم الاولى المسارعه بتقسيم الارث حتى لا يحصل نزاع وحتى لا نحتاج الى مناسبات. ويذكر مثلا من المسائل انه قد تحصل المناسبات بسبب يعني ليس من البشر كما يقال، يعني قد يحصل المناسخات بسبب أحيانا ظروف الحروب والأزمات، يعني إخواننا مثلا في غزة أو في فلسطين، يعني قد يحصل أحيانا يموت الشخص قبل أن تقسم تركته، فأصبح مشغولين في حالة القتال والأحداث اللي حصلت، فقد يموت الثاني، يموت الأب عن 3 أبناء، ثم يعني يموت الابن الثاني ولم تقسم تركة الميت الأول، وهكذا. وكذلك من المسائل التي تحصل في الواقع أحيانا الإجارات الطويلة، يعني أذكر تصير هذه في الأحسان اللي يسمونها العرك في القصيم تسمى الصبرة في نجد، يعني تصير مزرعتنا مثلا مؤجرة 750 سنة مستأجرينها من صاحبها صبرة، طيب هذه تلقائيا قد ما يقسم ما يسمى نصيب هذا سنوات، فإذا ما قسم تلقائيا وبقي فسينتقل نصيب مثلا الأب طيب الأول رقم واحد إلى أبنائه إذا لم يقسم مثلا. ومنها مثل مسائل إحنا يشكل البعض، يقول واحد مثلا في الرياض يقول أشكل علي أن المحكمة ورثت زوجة أبي المطلق، شلون؟ زوجته تقول مطلق، يعني هو مات قد طلقها، فكيف توجيهها؟ لا لا طلقها وانتهت عدتها، هي تفسيرها نعم انها حقيقه لم ترث من الزوج مباشره، هي قبل 20 سنه اذا توفي هذا الشخص وترك زوجته مطلقه وابنين ولم تقسم التركه حتى مات احد الابناء. فلما جينا نقسم تركة الأب تمام وترك الابنين، مثلا ترك ابنين ترك مليونين، فالابن لما مات أمه موجودة اللي هي الزوجة المطلقة ورثت، طيب من إن كانها الناس يقرؤونها ورثت من زوجها، هي ما ورثت من زوجها، هي ورثت نصيب الابن من أبيه. هي نعم هي قد تكون مشكلة في كما قد فهم بعض تطبيقاتها لسوء في الحالة الثانية والثالثة أشد، لكن سنتعاون بإذن الله على حلها وسنرى طريقتي طريقة مبسطة وطريقة كذلك شبه أكثر. فإذا المناسخات موت وارث فأكثر قبل قسمة تركة وارثين، يموت وارث أو أكثر. الآن فيما يذكر في الطواعين التي حصلت في الشام مثلا في طعن العمواس مثلا، أنها في بيت معاذ بن جبل مات 12 في فوق واحد بسبب طعن العمواس، يعني هو صعد المنبر يعظ الناس ويذكرهم أن هذه الشهادة وكذا، وقال إن كان لآل أبي عبد الرحمن آل معاذ نصيبا فأصب منه، فمات ذلك اليوم ابن عبد الرحمن، ثم ماتت زوجته، ثم يوم الخميس قبل ليلة الجمعة قادمة مات معاذ رضي الله عنه، فمات 12 من بيت معاذ، ولاحظ هذا في تناسب، مات أكثر من شخص واختلف توقيت إرثهم، ما ماتوا في دفعة واحدة، وتصير هذه الحوادث كذلك، أن يموت اثنان في حادث، الأب يموت أولا، ثم الابن هو السائق يدخل في المستشفى، ثم يعني ما يموت إلا بعد أسبوع أسبوع شهر كذا، لكن كانوا مشغلين مثل بظرف الصحي اللي صار مثلا هذا، فلم لم يقسم التركه حتى مات الثاني. فاما تقارب موت المورث بمرض او حادث او طاعون او ازمات او حوادث، او تاخر قسم التركه لاي مشكله من المشاكل تصير في حاله التركه. الحاله الاولى هي من اسهلها، وهي ان يكون ورث الميت الثاني بقيه ورث الميت الاول، ولا يختلف نصيب الاحياء من جميع الاموات. وهذه سهلة، احذف الميت الأول الأموات وأبقي فقط الأحياء. الآن لو هلك شخص 10 إخوة أشقاء لم تقسم التركة حتى مات خمسة منهم واحدا بعد الآخر عن الباقين، كم باقي؟ خمسة. إذا المسألة من خمسة، فاحذف هؤلاء اللي ماتوا وقل المسألة من الأحياء فقط، فنصيب هؤلاء كلهم طيب سيذهب لإخوانهم. لو افترضنا يعني اللي مات تمام، الأخ رقم واحد اللي توفي، افترض توفي مثلا 1410، توفي وترك مثلا 10 ملايين، تلقائي لو قسمناها ذاك الوقت تمام كل واحد أخذ مليون، لكن ما الذي صار؟ في مشاكل أو كانت أرض تسوى 10 ملايين، ما قسمناها، ما قسمناها إلا 1445. لما جينا نقسمها 45 شفنا من الموجود، شفنا موجود بس هؤلاء الأخوة، نقول ما يحتاج نقسم لهؤلاء ثم نقول ترى حتى هؤلاء نصيبهم ذهب إلى إخوانهم، نقول خلاص من البداية ريح أنفسنا، فنجعل أصل المسألة أو نجعل ما يسمى حصل الورثة من الأحياء الموجودين فقط، نحذف الأموات لأنه ما في قيمة أصلا مضافة من إضافة هؤلاء الإخوة الأشقاء، لأن نصيبهم كله سيذهب إلى الإخوة الأشقاء الأحياء. فنقول أصل المسألة من خمسة أبذل الرؤوس، فنقول كم هو 10 ملايين، خلاص كيف نقسم 10 ملايين؟ كل واحد له مليونين، وقد يكون المليونين هذه أخذها من اللي توفي 1410 ومن بقية إخوانه، لتناسخ هذا التناسخ التناقض. طيب مات شخص وترك 8 أبناء، لم تقسم التركة حتى مات 4 منهم واحدا بعد واحد عن الباقين، كم باقي؟ 4. إذن خلاص أحذف الأربعة وقل المسألة من 4 بس. طيب خلينا نشوف المسألة دي، مات شخص وترك 4 أبناء وأربع بنات، متى مات الله يغفر له ويرحمه؟ مات 1130، ترك 4 أبناء وأربع بنات، لم تقسم التركة في هذه السنة 45، وافترض كان في أراضي وفي أسهم وفي مزرعة في كذا، ما يعني كان في مشاكل أصلا أو كنا ننتظر مثلا زيادة في قيمة الأراضي، وهذا تصير لما جينا نقسم تبين أصلا مات 3 أبناء وثلاث بنات، ما بقي أصلا إلا ابن وبنت. قد تقولوا طيب قسم إرث الأبناء والبنات، نقول أكيد بيقسم، وهذا لوحده احنا نتكلم عن نصيبهم من أبيهم، هذا اللي فيه تناسب، بس لما أشرح المسألة دي قد يشكل البعض يقول طيب هؤلاء اللي ماتوا دول طيب ما لهم إرث؟ نقول بغض النظر لهم إرث ولا إرث، احنا ما نتكلم عنه، احنا نتكلم هذه قسم لحده، نتكلم عن نصيبهم من أبيهم اللي ما قسم إلى الآن. طيب هم يرثون؟ نعم هم الأصل يرثونه ثم ينتقل إلى الأحياء الموجودين، لأنهم بشروط الإرث هم مستحقين للإرث، أليسوا كانوا أحياء؟ 1130 كانوا أحياء موجودين، طيب فالأصل أن نقسم لهم ثم يذهب هذا القسم أو النصيب للأحياء. طيب ليش الشغلة دي ونشغل أنفسنا؟ خلاص المؤدى واحد، أسجل أبقي الموجودين، فنقول لم يبقى إلا ابن وبنت، فنقول ابن وبنت مثلا من 3 2 1، فلو بعنا الأرض اللي تركها أبوهم صارت 3 ملايين، نقول ما نحتاج نروح نتعبهم في 3 ملايين تقسيم 8 وكل واحد نصيب، لا لا لا خلاص نقول الأحياء، لأن كل واحد من هؤلاء طيب قد تقولون طبعا قد تقولون واحد من الأبناء طيب متزوج، احنا بنتكلم لا ما تزوج، لا هؤلاء ما تزوجوا ولا لهم ورثة إلا هؤلاء الابن والبنت، لأن إذا كانوا لهم ذرية لا تأتينا في القسم الثاني إن شاء الله. طيب يلا مات خالد بس واقعية كما يقول في عام 1930 وخلف 4 ملايين ريال، وكان في يوم وفاته عنده 4 أبناء وأربع بنات، لما جاء هذا العام 45 جينا نقسم التركة حصل الورثة مات 3 من الأبناء وسنتين من البنات، لم يبقى الآن إلا ابن وبنتين، ولكن الأموات لم يتزوجوا ولم يخلفوا ورثة، كم اللي باقي الآن؟ ابن وبنتين، كيف تقسمها يا شيخ خالد؟ وعندي 4 ملايين، لاحظ ابن وبنتين أحسنت أربعة. إذا فأقول الابن، أحسنت كذلك الأخوة اللي جاوبنا على عن بعد. الابن باثنين راسين، والبنتين كل واحدة براس. إذا 4 ملايين بقسمها مليونين للابن ومليونين للبنتين، كل واحدة مليون. هذا بأسهل شيء أيها الأخوة الأخوات ما يسمى الحالة الأولى من المناسخات. انتهينا منها، ولها أمثلة أو حالات، لكن هي ذكرتها سهلة جدا. نبدأ بالحالة الثانية. طيب ما هي الحالة الثانية؟ ما ضابطها؟ عندك طفة الشيطية، هذا يقولون رجل اسمه سلامة، شوف من كذلك مواقف في طعام كان في القاهرة، تناسخت كذلك المسائل في أسبوع واحد 3 مرات، سيد هذين. فهذا اسمه سلامة دخل على يعني أحد الفقهاء وقال إخواني استولوا على تركة أبينا هدوفاتي وما أعطوني وحرموني من حقي. قال بس اسمك؟ قال سلامة. قال من إخوتك؟ قال ذياب وسرحان ونمر. قال اسمك سلامة وتريدهم يعطوك حقك، اذهب غير اسمك واجعل وجهه ضبع، يعني اجعله يعني أسد شام، طيب يعطونك جميع حقوقك. والعجيب أحيانا كذلك في تأخر تقسيم الإرث أحيانا يكون خير للإنسان، وإن شاء الله يجيكم خير إن شاء الله. هذه حالة حصلت في مكة، يعني هؤلاء ورثوا ورثة عاشوا عقود طويلة فقر شديد، وسبحان الله في أثناء ترتيب أوراق أبيهم وجدوا صكا لأرض تعود لملكيته لجد بجانب الحرم المكي، وقيمتها تسوى 10 ملايين. وسبحان الله فعلا باعوها وتغيرت حياتهم بالكامل. طيب فالحالة الثانية، فأنت ابحث في الأوراق والسندات القديمة والصكوك، ممكن تلقى بعد طيب ركاز من دفن الجاهلية. طيب الحالة الثانية من المناسخات ضابطها حتى الفرق بينها والثالثة، أن يكون الأموات بعد الميت الأول كلهم ورثته. الأموات بعد الميت الأول كلهم من ورثة الميت الأول. أن يكون ورثة كل ميت يرث غيره، يعني في استقلال بين ورثة الميت الثاني ورثة الميت الأول. لأنه لو كان ما في استقلال جعلناها في الحالة الثالثة. خلينا نطبق، وهذه لها طريقتين في حلها، يعني مبسطة وشباك فرضي. طيب خلينا نحلها بالطريقة المبسطة ثم نحلها بشباك فرضي. لو قلنا مات شخص عن زوجة وبنت وعم، والبنت هذه من غير هذه الزوجة، هذه ليست أمها طبعا. لماذا قلنا ذلك؟ حتى ما ندخل في الحالة الثالثة. وقبل قسم التركة صار ماتت البنت هذه عن زوج وابن، ماذا أفعل حتى أقسم المسألة؟ أجعل المسألة خاصة للزوج، مسألة خاصة المسألة لوث الميت الأول، ثم أكتب تاء يتوفي هذا من توفيت، فنصيبها من المسألة الأولى سيذهب إلى ورثته. طب خلينا نحلها بالطريقة المبسطة بدون مسألة جامعة بدون كذا. الزوجة كم نصيبها في المسألة الأولى؟ الثمن، والبنت نعم النصف، والعم الباقي. كم أصل المسألة؟ 8 1 4، كم العم؟ 3. طيب يلا خلينا نقسم 8000، وهذه الطريقة المبسطة أن نقسم التركة. 8000 هنا، 1000 هنا، 4000 هنا، 3000. فالطريقة المبسطة أقول 4000 ذي سأتولى تقسيمها تمام على الورثة الباقين، فكل واحد أخذ نصيبه، الزوجة أخذ نصيبها، والعم أخذ نصيبه، ما عندنا مشكلة فيه. بس الأربعة ذي موجودة هي البنت، لا توفيت. طيب 4000 وين بتروح؟ إلى ورثتها. من ورثتها؟ الزوج والابن. كم للزوج؟ الربع، والابن له الباقي. المسألة من 4 1 و3، يلا قسم 4000 عليهم، 1000 3000 بس، تاتي المسألة. الطريقة المبسطة أن آخذ طيب النصيب اللي هي التركة الـ4000، أقول سأقسمها أورثة، لأن هي ماتت، فنصيبها كل 4000 دي سيذهب إلى ورثتها وهم الزوج والابن. قسم الـ4000، الزوج له 1000، يطلب الزوج البنت. لا تقولي هذه أمها، لا هذه ليس ابنها، من زوجتي السابقة ومن زوجة مطلقة، وهذا الابن يرث الباقي. طيب لو بحلها بالطريقة الشباك فرضي، فأقول المسألة واحدة طبعا، بس ما يحتاج أقسم التركة إلا بعدين. فأقول المسألة صحيحة هنا 8 و6، ماذا أفعل الآن؟ أقسم المسألة هنا، فأقول الزوج له الربع والابن له الباقي، المسألة من 4، هنا المسألة طبعا من 8، 1 و3. ماذا أفعل؟ حتى شو اللي باقي الآن؟ هل أستطيع أختصر؟ ثم الجامع. طب انظر بالأربعة والأربعة، من باب الاختصار قدر الإمكان أقدر أختصر. كيف أختصر؟ كمثلا أختصر رقم 1، طيب 1 هنا 1، طيب ثم أضربه في أصل المسألة الأولى، 1 في 8 8. طيب الآن أريد أعرف نصيب الزوجة، أضربه في 1 في 1 1، ومثبت من المسألة الأولى. طيب البنت ما أعطيها شيء، ماتت هي خلاص، ونصيبها الأربعة وسيذهب إلى ورثتها، 3 في 1 3 للعم. طب الآن أريد أعطي 1 في 1 1 و3 في 1، تأكد مجموعة 8، هنا أقول 8000 وبقسم التركة بعدين، 8000 تقسيم 8 1000، وهنا 1000 وهنا 3000 هنا 1000 مثلا، نفس الطريق، بس هي طريقتين، إما طريقة مبسطة أو طريقة جامعة أقسم عليها. طيب لو الآن نعطي مسألة فيها زوجة وأختين وعم، الزوجة كم لها؟ الربع صحيح، والأختين لهم الثلثين والعم له الباقي. المسألة مدى في 4 و3 12، أعطي الزوجة نصيبها 3، والأختين 8، 1 لها 4، والعم له الباقي. وش اللي صار؟ لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن ابنين. طب أختها موجودة، طيب يقول أختها مع السلامة، لأن في أبناء عصبة تلقائيا لا ترث الأخت موجودين، فإذا نكتب تاء أي توفيت عن ابنين، ماذا نفعل الآن؟ قسم الآن، وصل المسألة 12، ما عندنا مشكلة الحمد لله، والآن 1 1 أصل المسألة 2. طيب أختصر قدر الإمكان، أصل المسألة الأولى، خلي أصل المسألة الآن 2 و4، ما العلاقة بينهما؟ تداخل. طيب أقسم الأصغر على نفسه والأكبر على الأصغر، 2 1 هنا هنا 1، وأربعة تقسيم 2 2، 1 في 12 12، هذا الجامع. نصيب الزوجة من الجامع 1 في 3 3، هنا الأخت ما لها شيء طبعا، 1 في 4 4، وهنا 1 في 2 2، المثبت في المسألة الثانية، وهنا 1 في 2 2، أنت تأكد الحمد لله مضبوط. وإذا أردت أن تتأكد فاجمع الأربع، هل هي نفس طيب نصيب الأخت في المسألة الأولى؟ أقول صح، إذا هي صح، الإجابة صحيحة، لأن هي بقسم الأربعة سهامها في المسألة الأولى، طيب عوضتها. هذه نسميها الحالة الثانية، وهذه لها كما قال أمثلة كثيرة، وعرفنا طريقة الحل فيها الحمد لله. طيب تشبه مسألة الرد اللي أحب لها قبل قليل، وقد يكون طبعا أكثر من شخص، يعني لو بنحل مثلا مسألة ثانية. طيب مثال، توفي عبد الرحمن رحمه الله في عام 35، 3 أبناء، خالد وسعيد وفهد، وترك 6000 ريال، لم تقسم التركة حتى مات فهد دون الابنين. طيب نقول لابن خالد وسعيد وفهد، طيب قسم 6000 عليهم، أحسنت، 2000 و2000 و2000، بقسم 2000 و2000 و2000، طيب ببساطة، بطريقة مبسطة، 2000 ستذهب إلى من؟ إلى الابنين، خلاص 1000 1000 بس، بطريقة مبسطة وسهلة. لكن لو بحب سأحل بالشباك فرضي، سأقول أنا حاولت أحلها، طيب من أين طلعت 6؟ فنقول هنا 1 وهنا 2، هل أقدر أختصر؟ ما أقدر أختصر، تباين. فإذا كان في تباين ماذا أفعل؟ أبقى لحالها، أثبت 2 هنا، 2 في 3 6، وهنا طيب 1، ثبت 1، 2 في 1 2، 2 في 1 2، وهنا 1 في 1 1، 1 في 1 1. طيب بقي 5 دقائق فقط نحل ما يسمى المسألة الثالثة، ما يسمى الحالة الثالثة. وش تلقى يا شباب بين الحالة الثالثة؟ أن فيها ما يسمى الترابط بين المسألة الثانية والمسألة الأولى، إذ فيها علاقة قرابة يعني. هل نشوف مثل مسألتين 3 مسائل نحلها؟ تلاحظ الآن في أكثر من توفي، يعني في أكثر من ميت، يعني أكثر من حالة ثانية، وهذه كذلك الطريقة كذلك في الحل. بالطريقة المصغر ما نحتاج كل هذه الأشياء، اختصرنا الحالات هذه. فالحالة الثالثة إذن الفرق بينها وبين الحالة الثانية أن هم بقية، وهذه الحالة الثانية طبعا. لاحظ 3 إخوة لأب ماتوا، ثم كل واحد مات عن ورثة، فكيف قسمنا المسألة الآن؟ المسألة من 3، وأصل المسألة 3، هنا 2، أصل المسألة 2، وهنا 4، وهنا 8. طيب أنا أحاول أختصر قدر الإمكان، طيب ثم أجي للجامعة أقول الآن أخذ الرقم الأكبر 8، تداخل 8 في 3 24، هذا الجامعة، ثم أقسم الجامعة على كل واحد، 8 تقسيم 2 4، مبلغ اختصار مثبت، 8 تقسيم 4 2، 8 تقسيم 8 1. طبعا هذا سأحاول، طبعا الآن هؤلاء كلهم ماتوا، الابن 1 في 4 4، 1 في 4 4، هذا نصيبه، نصيب كل واحد في الجامعة. الحالة الثالثة صورتها أن يكون ورث الميت الثاني هم بقية، كيف؟ مات سعيد رحمه الله عن زوجة وبنت منها، لاحظ ايش تقرب لهذه؟ هذه أم، أحسنت، وأب، والأب هذا يعتبر جد، ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت هذه عن زوج، هذا شيء جديد. ومن في المسألة؟ طيب خلينا نحل المسألة، والتركة 48,000، الزوجة نقسم ما يسمى المسألة الأولى، الزوجة كم لها يا شيخ؟ الثمن، نعم، والبنت النصف، والأب السدس زائد الباقي، وأتوقع في الباقي. المسألة من كم؟ 8 و 6 24 صح؟ كم للأم؟ لا، الزوجة أقصد 3، والبنت 12، وكم سيبقى؟ 6 9 صح؟ لأن 12 زائد 3 15 9. طيب انتهينا؟ لا، الآن سنأتي توفيت البنت، أما في المسألة، طيب الزوجة هذه نعتبرها أم، ونكتب هنا أم حتى تتضح، وهنا الأب هذا جدها، يعني بنت سعيد، وهذا شيء جديد زوج لها. نقول الأم كم لها يا مشايخنا؟ أحسنت، الثلث، والجد السدس، والزوج النصف. كم أصل المسألة؟ 6، جميل. طيب ثلثها 2، وهنا 1، وهنا 3، والحمد لله استكملنا المسألة. طيب الآن بتحل بطريقتين، لو بطريقة مبسطة نقول 48,000 خلينا نقسمها على الأوائل، 48 تقسيم 24 2000، 2000 زائد 3، نقول الزوجة خلينا نكتب نصيبها هنا، لها 2000 في المسألة الأولى، وهنا البنت 12، أصلا نقسم 12 24 24,000 على ورثتها. طيب الأب كم له في المسألة الأولى؟ 2000 18,000 صح؟ 18 لأن 2000 في 9. طيب ماذا بقي يا شيخنا؟ 24,000 هذه نصيب البنت، وين سيذهب؟ سيذهب لورثتها الخاصة لأنها هي ماتت، سنقسم 24 على ورثتها اللي هو الأم والجد والزوج. طيب فتقول 24 تقسيم 6 4000. أحسنت، 4000 نصيب للسهم الواحد، 4000 تقسيم 2 8000. إذا كم ستأخذ الزوجة اللي هي زوجة وأم؟ 10000، لأن 2000 زائد 8000. طيب كم سيأخذ الأب؟ 4000 زائد 18000، كم؟ 22000. طيب الزوج سيأخذ بس من المسألة الثانية هو 12000 صح؟ 3 ضرب 4 12000. طيب خلينا نتأكد، 12 و22 30 زائد 10 اجي وين 2000؟ في خطأ عندنا. الزوجة 6000، لا 6000 صحيح، أحسنت، 3 في 2000 6000 صحيح، 6008 14، 14 و22 مضبوط 8. الحمد لله. إذا حلينا المسألة. طيب لو بنحلها مشايخنا بطريقة الشباك الفرضي والجامعة ناخذ نفس التقسيم بس بدل ما نقسم التركة والفلوس نقول هنا 24 تمام، وهنا أصل المسألة 6. طيب هل نستطيع نختصر؟ فنشوف نصيب البنت هنا وأصل مسألتها 12 و6، هل نستطيع نختصر؟ ممكن نعم، فعلاقة تداخل ليس كذلك، نقسم الأصغر على نفسه والأكبر على الأصغر. قسم 6 تقسيم 6 واحد، فجعل واحد هنا. طيب و12 تقسيم 6 اجعل 2 هنا المثبت. واحد اضربه في مثل الزوجي، واحد في 24 24، اذا الجمع 24 وهنا 2. طيب تفضلوا، واحد في 3 3. شوف لاحظ، ستاخذ الزوجه باعتبارها زوجه في المساله الاولى وباعتبارها ام في المساله الثانيه، ثم ننتقل إلى الأب. واحد في 9 9، ما يكتفي، لا نقول زائد. وهنا سيأخذ الأم، كم جبنا هنا؟ 2 في 2 4 يساوي 7. وهنا سيأخذ 1 في 2 2، إذا 11. وهنا 3 في 2 6. خلنا نتأكد، 7 و13 7 و13 زائد 11 24، الحمد لله 24. فتقول 48 تقسيم 24 يطلع الناتج مثل ما شاءنا قبل قليل. طيب خلنا نكتب هنا مسألة من باب التدريب كذلك. الآن زوج وابن وبنت، ماتت امرأة زوج وابن وبنت، وش صار؟ قبل قسم التركة مات الابن هذا رحمه الله عن بنتين، ومن يرثهم؟ المسألة الأولى لاحظ هذه مش تقرب له، لا خاصة هذه اللي ماتت، عفوا إيه هذا لا مات الابن طبعا، هذا أخ. ليش ما يرث؟ لوجود الأب، هذا الزوج أبوها. صح، لأن فيها هذا طبعا، هذه أخته في أب خاص متقايمة تمام. طب خلنا نحل المسألة الأولى والتركة 12000، الزوج الربع كذا الربع جميل، وهنا الباقي المسألة من 4 1 و3، نقول هنا 2 1 عشان نحتاج الرقم هذا لأجل موضوع الجامعة اختصار. طب نأتي المسألة الثانية مشايخنا، الأب كم نعطيه؟ السدس زائد الباقي، وهنا الثلثين، كم أصل المسألة؟ 6، وهنا 4 وهنا 2 صح؟ الحمد لله. طيب هل نستطيع أن نختصر؟ أو شيء، هل انتهت المسألة ولا ما انتهت؟ انتهت. لا ماشي الآن، سوينا الرد الآن. لا طيب الآن هل نستطيع أن نختصر؟ لأن 6 و2 بينهما مداخلة، فنقول من باب الاختصار 6 انت داخل نقسم الأصغر نفسه، 12 تقسيم 2 تقسيم 2 1، نطيرها هنا 6 تقسيم 2 3، 3 في 4 12، هذا أصل المسألة الجامعة 12. ثم ناخذ نصيب الزوج هنا، 3 في 1 3، و3 في 1 3، إذا هذا نصيبه من المسألة الأولى في الجامع. ننتقل للمسألة الثانية، الأب لاحظ أخذ 2 في 1 2، والبنت هنا ما ترث إلا في المسألة الأولى. طيب والبنت بنتين ما يرثون إلا في المسألة الثانية، هنا 2 و2، طيب 2 في 1 2 وهنا 2، فأنت أكد المجموع هنا 5، 5 و8 9 10 12 الحمد لله. إذن و12 هكذا نقسم 5000، هنا 3000، وهنا 2000، وهنا 2000. بهذا على الأقل الحمد لله يعني استطعنا على الأقل نعرف أصول، وإن كان فيها تفصيلات وتدقيقات، لكن على الأقل يهمنا أن نفهم كيف نحل هذه المسائل، إن كان فيه إضافة أو سؤال. وبتموت جيرانك وأقاربك حتى تفهم كثير من المسائل. الله يبارك فيكم ويطول عليكم اليوم. وهذا الاختصار، اختصار قبل العمل في المسألة الأولى، واختصار في الحالة الأولى، اختصار في أثناء العمل في الجوامع هذا الثاني، واختصار العمل في اختصار الصيام تظهر في المسألة الثانية كذلك. وكلام المؤلف طبعا في المناسخات كلام واحد، نفس اللي ذكرناه قبل قليل، نفس الكلام. وذكر الحالة الثلاث وطريقة الحل فيها بما الطريقة اللي ذكرها، وذكر حتى أمثلة وتطبيقات كثير منها ذكرناها في ثنايا كلامنا بحمد الله عز وجل. وحتى ذكر المباينة والموافقة، حلينا كثير من المسائل هذه نقاط عملية الحمد لله. وحتى ذكر اختصار كثير من المسائل. إن شاء الله الدرس القادم سيكون في قسم التركات وذوي الأرحام. استطاع أن لكم التوفيق والإعانة، وشكرا كذلك للجميع. أحسنت، أتوقع العقل قفلت. الله يبارك في الجميع، صلى الله وسلم على محمد.